أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضر كقوله: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير، وهما في معنى واحد، وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله في كشفها ورفعها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله. فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك، كقوله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. بعده. وقوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات، ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عوف بن مالك قال لأبي بكر: رأيت في ميرى النائم كأن سببا دلي من السماء، فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعيد. سببا يعني حبلا دلي من السماء. نعم. فانتشط أبو بكر. كأن سببا دلي من السماء. فانتشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعيد. فانتشط أبو بكر ثم ذرع الناس حول المنبر، ففضل عمر بثلاثة أذرع حول المنبر، فقال عمر: دعنا من رؤياك، لا إرب لنا فيها. فلما استخلف عمر لا أرب لنا فيها. فلما استخلف عمر قال: يا عوف رؤياك. قال: وهل لك في رؤياي من حاجة؟ أولم تنتهرني؟ قال: ويحك، إني كرهت أن تنعي لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقص عليه الرؤيا حتى إذا بلغ ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع قال: أما إحداهن فإنه كان خليفة، وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم، وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال يقول الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فقد استخلفت يا ابن أم عمر، فانظر كيف تعمل. وأما قوله: فإني لا أخاف في الله لومة لائم، فما شاء الله. وأما قوله شهيد، فأنى لعمر الشهادة، والمسلمون مطيفون به. يعني كأنه كأنه عبر هذا الرؤيا. وهذا وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كأن سبعا دليا من السماء فأخذ به، ثم أخذ به من بعده، ثم أخذ به الثالث وتحول وصار غربا وهو عمر، أولته هذا الأمر، ثم أخذ من بعده فانقطع به وهو عثمان، ثم وصل فأخذه من بعده فانتزعت منه وأصابه شوم منها، وأول ولاة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ولي الأمر، ثم تولى الخلافة بعدها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فانقطع إلى إشارة إلى قتله، ثم وصل فأخذ علي فانتشطت منه. وهذا فيه أن عمر أوله، وقال أن فيه ثلاث أذرع، وأن ذراع أن يكون خلافة ثم فتح ثم شهادة. وقال كيف يكون لعمر شهادة والصحابة محيطون به؟ ومع ذلك حصل. نعم، كلام بن سعدي انتهى. ايش بعد الآية؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا. طيب، يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق، وهذا تزيين من الشيطان زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر. كذلك زين للمسرفين، أي المتجاوزين للحد، ما كانوا يعملون. ثم يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل وتبين الحق، فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا، فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم. ثم جعلناكم، أي المخاطبين، خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر. نعم، في هذه الآية الكريمتين أو الآيات الثلاث فيها بيان حال الإنسان من حيث هو، طبيعة الإنسان، وأنه إذا مسه الضر دعا الله وجزع، ودعا الله في جميع أحواله قائما وقاعدا وعلى جنبه يسأل الله أن يكشف ضره، فإذا كشف الله ضره واستجاب دعاءه نسي ما لله عليه من الحق ولم يؤدي حق الله عليه، ورجع إلى معاصيه وظلمه، فظلم نفسه بالمعاصي والكفر. فهذه طبيعة الإنسان إلا من رحمه الله، وأن من كانت هذه حاله فهو خاسر، والله تعالى بيّن هذا في آيات متعددات: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. المعنى أن الإنسان إذا أصابه الضر دعا الله في جميع أحواله، فإذا كشف الله ضره رجع إلى المعاصي ولم يؤدي حق الله عليه وتجاوز الحد فكان من المسرفين، كما قال تعالى في آية أخرى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وبين سبحانه وتعالى في آيات متعددة أن هذه طبيعة الإنسان، وفي هذه الآية تحذير التحذير من الرجوع إلى المعاصي، وأن من كشف الله ضره عليه أن يشكر الله على هذه النعمة، وأن يقابل هذه النعمة بالشكر بتوحيد الله والإيمان به وأداء حقه سبحانه. ففي هذه الآية التحذير، التحذير من عدم القيام بحق الله، والله تعالى يحذر عباده من هذه الحالة، من حالة بعض الناس الذين إذا أصابهم الضر قلقوا ودعوا الله في جميع الحالات، فإذا كشف الله ضرهم أقبلوا على المعاصي ونسوا حالتهم السابقة، ولم يعترفوا لله بالفضل فلم يشكروا نعمته ولم يؤدوا حقه. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هلاك الأمم السابقة بالتكذيب، ففيه دليل على أن تكذيب الرسل سبب في الهلاك في الدنيا والشقاء والعذاب في الآخرة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وكذلك نجزي القوم المجرمين. في بيان أن هلاك الأمم السابقة إنما هو بتكذيبهم للرسل وعدم إيمانهم بالله ورسوله، فيه التحذير من تكذيب الرسل، وفيه الحث على الإيمان بالرسل ومتابعتهم وتصديقهم. أهلك الله قوم نوح لما كذبوا، أهلك الله قوم هود لما كذبوا، أهلك الله قوم صالح لما كذبوا، أهلك الله فرعون وقومه لما كذبوا موسى، أهلك الله قوم شعيب لما كذبوا، وكل أمة كذبت رسولها أهلكها الله. التكذيب كفر بالله ورسوله، ففي دليل على أن أسباب العقوبات في الدنيا والآخرة هو الكفر والتكذيب، تكذيب الرسل والتكذيب بآيات الله. وفيه الحث، حث الناس على متابعة الرسل وتصديقهم والإيمان بهم وتوحيد الله وإخلاص له. وفيه دليل على أن الكفر سبب في العقوبة والمعاصي، وأن الأعمال سبب في الشقاء، الأعمال السيئة، والأعمال الصالحة سبب في السعادة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، فيه أن الرسل أتوا بالبينات، الحجج الواضحات والدلائل من عند الله عز وجل، بينات حسية وبينات أيضا معنوية، بينات الحسية المعجزات كالعصا واليد لموسى، وكذلك عيسى يبرئ لكم هو الأبرص، وكذلك ما أنزل الله عليهم من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. ثم استخلف الله هذه الأمة وجاءوا بعد الأمم السابقة لينظر كيف تعملون، لينظر كيف عملهم، فإن صدقوا وآمنوا بالله ورسوله وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يكونون سعداء، وإن سلكوا مسلك الأمم السابقة من الكفر والتكذيب هلكوا كما هلكوا. وفي التحذير من تكذيب الرسل والحث على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه والإيمان به. نعم نعم. لا، طبيعة الإنسان الكافر الذي يقابل نعمة الله بالكفر، المؤمن التقي مستثنى من هذا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا، الله يستثني دائما إلا الذين صبروا. نعم، في لينظر كيف تعملون، يعني ليظهر عملهم، ليظهر حتى يجازوا عليه، وإلا فالله تعالى يعلم أحوالهم، لكنه لا يجازيهم بمقتضى علمهم وإنما يجازيهم بعملهم. نعم. قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يخبر تعالى عن تعنت الكفار، عن تعنت الكفار من مشركي قريش الجاحدين المعرضين عنه، أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحججه الواضحة قالوا له ائت بقرآن غير هذا، أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر، أو بدله أو بدله إلى وضع آخر. نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال محتجا عليهم في صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته. والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل، لا تنتقدون علي شيئا تغمصوني به، تغمصون يعني تنتقدون، نعم، تغمصوني به. ولهذا قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سأله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هرقل لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس، ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: يذكر تعالى تعنت المكذبين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة للحق أعرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنت، فقالوا جراءة منهم وظلما: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فقبحهم الله ما أجرأهم على الله وأشدهم ظلما وردا لآياته. فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: قل ما يكون لي، أي ما ينبغي ولا يليق بي أن أبدله من تلقاء نفسي، فإني رسول محض ليس لي من الأمر شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ليس لي غير ذلك، فإني عبد مأمور، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا قول خير الخلق وأدبه مع أوامر ربه ووحيه، فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين؟ أفلا يخافون عذاب يوم عظيم؟ فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كذبة في ذلك، فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاء تبعا لحكمته الربانية ورحمته بعباده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا طويلا من قبله، أي قبل تلاوته وقبل درايتكم به، وأنا ما خطر على بالي ولا وقع في ظني. أفلا تعقلون أني حيث لم أتله في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك، فكيف أتقوله بعد ذلك وقد لبثت فيكم عمرا طويلا؟ تعرفون حقيقة حالي بأني أمي، لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء وأعيى العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟ أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟ فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزما لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون. نعم، في هذه الآيتين الكريمتين فيها بيان حال الكفار وتعنتهم ومبلغ عنادهم وعتوهم، حيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن وأن يبدله، وهذا أمر عظيم وجرأة على الله عز وجل، فهذا فيه زيادة كفرهم، فهم لا يرجون لقاء الله فكفروا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا يرجون لقاء الله، ومع ذلك زادوا في كفرهم في عتوهم وعنادهم وتعنتهم وطلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن غير القرآن وأن يبدله، وفيه مبلغ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل وشدة خوفه من الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فيه دليل على أن المعصية سبب في العذاب، وفيها أن من عصى الله فقد عرض نفسه للعقوبة أيا كان ولو كان مقامه عال، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم معصية الله، ولكنه من شدة تعظيمه لله عز وجل وشدة خوفه يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، مع منزلته العظيمة مع كونه معصوم، فمع ذلك يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، يعني ليس لي من علم شيء، الله تعالى هو الذي أنزله علي وهو الذي أمرني بتلاوة عليكم، ولو شاء ما تلوت عليكم ولا عنتم بهذا القرآن، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، لبثت 40 سنة بينكم ولم ينزل علي قرآن، تعلمون حالي، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، فيه أنهم لو أعملوا عقولهم لعلموا أن ما جاءوا به أمر عظيم، وأن ما عارضوا به هذا القرآن، وأن ما أن طلبهم هذا زيادة في كفرهم وعتوهم وعنادهم، فيه دليل على أن الكفار أن الكفر تفاوت في من الفوائد، الكفر تفاوت، وأن العناد والتعنت يزيد الكافر كفرا إلى كفره، وكذلك من صد عن سبيل الله فإنه يزيد عذابه، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فالكفر تفاوت، وفيه دليل على أن من اعترض على الله ورد كلام الله فإنه في غاية العتو والعناد والكفر، وفيه في الآية في هاتين الآيتين بيان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل وكمال معرفته به سبحانه وتعالى، وفيه بيان عاقبة المعاصية وأن العاصي متوعد بالعذاب العظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وأن العاصي مهما كان حسبه ونسبه فهو قد عرض نفسه للعذاب العظيم، وفيه أن العقل السليم يرشد صاحبه إلى معرفة الحق وقبوله، ولهذا قال أفلا تعقلون، لو كنتم تعقلون لو تتعقلون تعقلا ينفعكم لعلمتم أن هذا الأمر الذي طلبتموه أمر عظيم، وأنه فيه اعتراض على الله عز وجل، وأنه سبب في هلاككم ومعاجلتكم بالعقوبة. نعم. وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون، يقول تعالى لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ممن افترى على الله كذبا وتقول على الله وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظلما من هذا، ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس، فإن الفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلماء، فمن شيم كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاج والأسود العنسي وسجاح والأسود العنسي، سجاح المرأة التي ادعت النبوة، سجاح والأسود العنسي كذلك ادعى النبوة في اليمن، ومسلم الكذاب في نجد هنا في بني حنيفة. نعم. قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب. قال: فكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ولما وفد ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه بني سعد ابن بكر، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: من رفع هذه السماء؟ قال: الله. قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: الله. قال: فبالذي رفع السماء ونصب هذه الجبال وسطح هذه الأرض، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللهم نعم. ثم سأله عن الصلاة والزكاة والحج والصيام، ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين، ويحلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: صدقت، والذي بعثك بالحق، لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذا، وقد أيقن بصدقه صلوات الله وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه. وذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعد، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، ماذا أنزل على صاحبكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلى آخر السورة. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال: وأنا قد أنزل علي مثله. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر، يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر. يا وبر، يا عبر، إنما أنت أذنان وصدر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر نقر، كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. هو صديقه، هذا هو صديقه الجهلي، نعم، وهو لم يسلم بعد، نعم. فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه، لم يشتبه عليه حال محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه، وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه، فكيف بأولي الأبصار والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجى؟ ولهذا قال تعالى: الحجى العقول، نعم، والحجى، نعم. ولهذا قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال: أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال في هذه الآية الكريمة: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل وقامت عليه الحجج، لا أحد أظلم منه. نعم. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس، وفاتني الفلاح، ولم تخف عليكم حالي، ولكني جئتكم بآيات الله فكذبتم بها، فتعين فيكم الظلم، ولا بد أن أمركم سيضمحل، ولن تنالوا الفلاح ما دمتم كذلك. ودل قوله قال الذين لا يرجون، ها؟ الآية اللي بعدها، لا لا، ودل قوله قال الذين لا يرجون لقاءنا الآية، أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد. نعم، هذه الآية الكريمة واضحة في أن من كذب بآيات الله، من افترى على الله كذب أو كذب بآياته، أنه من أظلم الناس وأشدهم كفرا. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فهذا أشد الناس كفرا، الذي يفتري على الله الكذب، الذي يفتري على الناس الكذب هذا ظالم، ولكن أشد الناس ظلما الذي يفتري على الله الكذب. من افترى على الله الكذب وكذب أو كذب بآيات الله فهو من أعظم الناس جرما، وهو من الهالكين، وقد فاته الفلاح. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون، فأشد الناس فهو أشد الناس ظلما من افترى على الله الكذب، من افترى على الله الكذب أو افترى على أنبيائه ورسله أو كذب بآياته، فهذا من أعظم الناس جرما. نعم، كل منهما يصدق عليه أنه من أظلم الناس، من افترى على الله الكذب، افترى على أنبيائه الكذب أو كذب بآيات الله فهو مجرم وهو كافر هالك، وقد فاته الفلاح وحصل على أعظم الخسران وهو الهلاك في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. بركة.